بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات والصادقين والصادرات فياز اخر ترى جلول شي جمعه ترى بيجي لك هذا دا غټ لایټو نمبر کې غری سره پر غټ لایټو نمبر کې بل سټیبلایزر پروت دی دا لایټو نه غي تا واره سټیبلایزر اپ استعمال کړئ نه بجلی والا کس کم یو دا غټ مو فټین دا سټیبلایزر دی دا پاره غره کې دا جدا ولا ان المسلمین والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتات ما شاء الله هكذا شيخ عيدي ما شاء الله بارك الله في عمرك يا شيخ عيدي ما شاء الله والصادقين والصادقات ما شاء الله والصادقين والصادقات الله ما شاء الله بارك الله في عمرك ما شاء الله تاسو كين لك شاد شي اي تاسو شاد شي كين كين شاد شي إن المسلمين والمسلمات داری صاحب یہ سارے تاروں سے ہٹ گئے سارے ٹھیک ہو جائے گا یہ تاروں پر تا سن لے شے لگا اخوا شے اخوا شے تاروں سے ہٹ گئے سارے ٹھیک کنه لگا تاسو دا مې ګټه غل سپیکر دا مخه دا نه کړه تارونه پرې دا تاسو لگا خوشه ا تارونه پرې دا تارونه نه خوشه تارو سه هټ ګل سره ټی تارونه کتا سره تارونه نه خوشه دا سپیکر ان المسلمین والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا ما شاء الله ما شاء الله والذاكرين بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله نعره التكبير نعره التكبير شان القران زنده باد شان القران زنده باد ناري وهي يوسف نعره التكبير الله غان زنده غان والله ما شاء الله ما شاء الله ټول کینه ملګری ټول کینه وسو اوس تلاوت توګه کینه ان شاء الله دا مزه ده تلاوت واخلې ټول ملګری په خپل خپل ځای کینه ټول ملګری کینه ټول ملګری د قاری سے حکم دی سو سو د قاری سے حکم منه ټول په خپل ځای باندې کینه سو سو چې د قاری سے حکم منه کینه ستل مخه د کسانم کینه کینه کینه ټول کینه د قاری سے حکم چې سو کوم منه په خپل ځای باندې کینه کینه د خطیب سے حکم چې څوک منی په خپل ځای باندې کینی چې څوک د خطیب سے حکم منی په خپل ځای دی کینی کینی دی جزاک الله بسم الله الرحمن Oh! ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك أحسن يا شيخ عيدي، ما شاء الله بارك الله في عمرك يا شيخ عيدي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير Yeah. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله Oh. كيف تحب؟ لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الرحمن وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ صدق الله.